إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعيش مع إخواننا وأخواتنا موضوعا خطيرا لا يجترئ على أن يخوضه إلا من ربط الله تبارك وتعالى على قلبه. ولست هناك، ولكني كما يقال قدمت رجلا وأخرت أخرى، واستعنت الله تبارك وتعالى على أن يوفقني لأجل أن أبذل ولو شيئا يسيرا تجاه هذا الموضوع العظيم. إنه موضوع الشباب، وما أدراك ما الشباب، وعنونت له بعنوان: من يرحم الشباب؟ من يرحم الشباب؟ من يا عباد الله يرحم الشباب؟ الشباب فترة ذهبية، الشباب عمر ذهبي، الشباب مدخر، الشباب هو العمدة، الشباب هو العمود، إلى غير ذلك من الألفاظ الذي لا يمكن أن نعطي لهذه الفترة حقها. الشباب يعانون، الشباب الآن يتقلبون في فتن تموج بهم وتقلبهم كما تقلب الريشة ظهرا لبطن، بل إنهم يعيشون أحوالا لا طاقة لهم بها، ولذلك قد لا يحس الآباء الذين تقدموا في السن وطأة هذه الفتن الذي يعيشها أو التي يعيشها كثير من الشباب. لكننا نقول دائما إن لنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم القدوة والأسوة، فتعالوا بنا لنعيش كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش آلام الشباب، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقربهم منه، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش هذه الآلام ويعيش هذه الوطأة. يأتي شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عنفوان شبابه، فيقول له: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. مثل إذن في ماذا؟ في أن يزني، في أن يخفف عن نفسه. يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصحابة مه اسكت، فزجروه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالت الرحمة المهداة أدنو قرب. فقرب أو فتقرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار منه قريبا فجلس، فجلس قرب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: أترضاه لأمك هذا الزنا؟ أترضاه لأمك؟ قال: لا والله يا رسول الله، لا أرضاه، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. فقال: أترضاه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. فقال: أترضاه لأختك؟ لا والله. أترضاه لعمتك؟ لا والله. أترضاه لخالتك؟ لا والله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة يقول: فكذلك الناس. لاحظوا رحمكم الله هذا التطويل، غد نجيو له. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الحانية على صدره، وضع يده على صدره، فقال أو فدعا له بدعوات: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. ودائما الأدعية تاعت النبي صلى الله عليه وسلم تكون موافقة للحال، ما تكونش بعيدة، تكون موافقة للحال. فصار هذا الفتى بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء، صار بعد ذلك هذا الفتى لا يلتفت إلى شيء. نرجع: من يرحم الشباب؟ من يرحم الشباب؟ من يكون سبب رحمة للشباب؟ نداء نوجهه لجميع شبابنا كيفما كانوا، سواء الذين هم قريبون من الله تبارك وتعالى، سواء الشباب اللي هم ملتزمين ومستقمين، ولا الشباب اللي هم متوسطين في القرب، مرة يصلي مرة يعود، ولا قاع اللي بعيد قاع. هذا نداء للجميع، لأنهم يشتركون كلهم تحت هذه الوطأة، هم كلهم مجموعين تحت وطأة إيش؟ تحت وطأة الشباب. يعيشون آلاما، يعيشون آلاما ويعيشون آهات وأنات الله أعلم بها، لأنه إحنا كما قلنا ربما الإنسان اللي تقدم مع عيشه هاد الانحلال بهاد الشكل هكا، كل شيء قريب، كل شيء قريب دابا الآن. إذن فأول من يرحم الشباب واحد هم أنفسهم. ينبغي على الشباب أن يتلمسوا الرحمة من أنفسهم، ويعلموا أن الرحمة الحقيقية هي الصادرة من عندهم لأنفسهم. كثير من الشباب ينتظرون الآخرين لأجل أن يجدوا لهم حلولا، ولأجل أن يرحموهم، ولأجل أن يعيشوا أحوالهم. لكن نقول أول من يرحم الشباب هم أنفسهم. اللي خص يرحم الشباب أول الأمر هم خصوا يرحموا أنفسهم، لأن الشباب الآن لا يرحمون أنفسهم، بل يجعلون أنفسهم بين المطرقة والسندان، يلجون ويدخلون مداخل تكون سببا في اشتداد هذه الأزمة، في اشتداد هذا السعار، وهو سعار الشهوة وسعار الشباب. لذلك ارحموا يا شبابنا، ارحموا أنفسكم بأنفسكم. لا راحم لكم بعد الله إلا أنفسكم. لا تنتظروا أشياء وهمية، أشياء خيالية، ارحموا أنفسكم. وأول ما ترحمون به أنفسكم اللجأ إلى الله، الجأوا إلى الله، اهربوا إلى الله، فروا إلى الله جل جلاله، وروا الله تبارك وتعالى من أنفسكم أنكم بيت الخير. نعم تعيشون أزمات وتعيشون آهات وأنات وأحزان وآلام و كل هذا بإذن الله، لا مزيل له إلا الله. فلذلك اهربوا واهرعوا إلى الله تبارك وتعالى، فهو الملاذ وهو الملجأ. ولله ذر العز ابن عبد السلام حينما يقول: والله والله لن يصل العباد إلى شيء بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله؟ بغيتي القضية تخف شوية، بغيتي تعيشي واحد الراحة، هرب الله تبارك وتعالى. قبل أيام تأتيني رسالة من شاب يقول: لا أعرف لا ليلا ولا نهار، والله الذي لا إله إلا هو الإخوة، تيقول هذا الشاب في رسالته: والله لا أعرف لا ليلا ولا نهارا، أتقلب بين نارين، أتقلب بين نارين. طيب ما الحل؟ أنت الآن هدر الله المستعان، هذا صار كالقنبلة الموقوتة الآن، في أي ساعة تنتظر أن ينفجر، ما عرفت إيش يقدر يدير هذا. ولذلك قد لا أكون مبالغا إن قلت بأن أغلب الجرائم الآن سببها هو هذا الكبت، وسببها هو هذا الانحباس الذي يعيشه الشباب، ولا يعرفون كيف يفرجونه، لا يعرفون كيف يفرجونه في الرؤى إلى الله. ابكوا على الله، أروا الله من أنفسكم خيرا، كما كنتي وختنك بوختن كما كنتي، هرب الله تبارك وتعالى، وري الله تبارك وتعالى أنك بغيتي الخير، بي الله تبارك وتعالى من صدق عزيمتك، صدق مع الله تبارك وتعالى. فهو الملاذ، فهو الملاذ، وحاولاش وحاولت نجي الله تبارك وتعالى. فهو سبحانه وتعالى القادر على إزالة هذه الغمة التي تنزل بالشباب، وحث الفرار إلى الله جل جلاله. شبابا وشابات، شبابا وشابات، دوك الشواب ولا الشباب اللي قهرتهم الشهوة، اللي كل ساعتين ينتظر الانفلات، كل ساعتين ينتظر الانزلاخ، كل ساعتين ينتظر يمشي ليه رأس المال ويمشي ليه كل شيء. فروا إلى الله، فإن الله تبارك وتعالى رحيم، فإن الله تبارك وتعالى رحيم. ومما تلج به إلى الله تبارك وتعالى وتهرع به إليه الصلاة، الصلاة. اجعل لنفسك ركعات تناجي فيهما ربك، ولو ثلاثة بالليل ولا أربعة ولا خمسة، المهم ماش حاولاش، حاول تربط بينك وبين الله تبارك وتعالى، حاول توصل الشكوى تاعك لله تبارك وتعالى، راه الله رحيم اكثر من داكشي اللي تتصور. انت تدخل وانت مثقل بالذنوب، ويقبلك في كل ساعة وفي كل لحظة، تردد أول ما تردد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تبسمل أول ما تبسمل: بسم الله الرحمن الرحيم. قف عند هذه الصفة: الرحمن الرحيم. ما غادي يرحمك إلا الله تبارك وتعالى، ما غادي يفتح لك الباب إلا الله تبارك وتعالى وحده. ثانيا، مما ترحمون به أنفسكم يا شباب: الاستعفاف، الاستعفاف. قال الحق جل وعلا: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قفوا معي رحمكم الله عند قوله تعالى: وليستعفف، ماشي وليعف، وليستعفف، أي اطلبوا أسباب العفة يا معشر الشباب. ما بغيتيش تعيش هذا المحن، ما بغيتيش تعيش هذا النار التي تتقلب بها، اطلب أسباب العفة. أولها غض البصر، رحم نفسك، أنت اللي بإمكانك ترحم نفسك، أول هذه الأسباب. ومما ترحم به نفسك، أول أسباب الاستعفاف غض البصر. الشباب إحنا ما بقيش تغض البصر ضرب الآن، لا يستطيع، صار غض البصر عنده أمر عادي، في حين أن غض البصر هو من المنجيات، من الأشياء اللي بإمكانك أن تحتمي بها. حاول، حاول حاول حاول تقلب في القلب تاعك اش صفة الإيمان: أنا مؤمن بالله، أنا مؤمن باليوم الآخر، كاين الحساب، كاين الله. حاول هذه الإيمانية تقلب نفسك، لأنها هي الكفيلة بأن تعينك على غض البصر. قل للمؤمنين، قل لمن اتصف بصفة الإيمان يغض من أبصارهم، قل يا محمد لهذه الأمة المرحومة، لهذه الأمة المباركة، لهؤلاء الشباب، قل لهم بأن يغضوا أبصارهم. يغضوا أش ليجعل الفعل هنا مجزوم، كنا تنتظروا يقول يغضون لأنه كاين واحد الأمر ضمني. قل لهم يا محمد بأن يغضوا، بأن غضوا أبصاركم، يغضوا، بأن غضوا أبصاركم يغضوا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن البصر ما يمكنش تغضوا في جميع الأحوال، لا، كاين أحوال اللي يمكن تشوف لله تبارك وتعالى أباح لك فيها الشوفان، وكاين أحوال اللي ما يمكنش، خصك تسد عينك، خصك تسد عينك. يغضوا من، لي تفيد التبعيد، من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال العلماء غض البصر هو وسيلة لحفظ الفرج. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وهل الشباب تاعنا عندما الآن تغضوا البصر تاعهم؟ لا اللي ملتزمين ولا اللي ما ملتزمين، لا، إلا من رحم ربك وقليل ما هم. ما بقاش الإنسان تيسر يتحكم في هذا المبدأ العظيم اللي هو غض البصر. ثم قال ذلك أزكى لهم، ذلك أطهر لقلوبهم، أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم. إذن فأول ما تستعف به هو غض البصر، هو غض البصر. ثانيا مما من الأسباب التي تستعف بها الصيام، لأن الصيام تكسر الشهوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، شوف هذا النداء اللي فيه واحد النوع تاع اللطف من النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع اش بيدير؟ قال فعليه بالصوم فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي له وقاء. هذا الذي ذكر بأنه يتقلب على نارين، أسلك رحمك الله هذه الطريق. راه الله تبارك وتعالى ما جاب هذا الدين إلا باش يرحمنا. أنت تظن بأن لما حرم عليك الزنا أراد تعذيبك؟ كلا. تظن بأن النبي صلى الله عليه وسلم اللي جوسن هذه المبادئ العظيمة وهذه التشريعات أراد أن يعذبك؟ كلا، لا كما يقول المرجفون، هذا شيء تيولد الكبد وتيولد المحنة، لا لا لا حاشا. إنما جاء هذا الشرع ليرحمك، إنما جاء هذا النبي الكريم ليرحمك، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء، عليه بالصوم فإنه له وجاء. كذلك من الأسباب التي ترحم بها نفسك أن تجعل لنفسك وردا من القرآن، وهذا الشيء تنذكره للآباء باش يذكروا به أولادهم، وتنذكروا به الإخوان باش يذكروا به أخوتهم. أن تجعل لنفسك وردا من القرآن، أن تجعل في جيبك قرآنا، وقت ما لقيتي الفرصة حل، وقت ما لقيتي الفرصة حل. لأن الأدب الآن أنت كل مرة تصاب بسهام إبليس، هذه النظرات وهذه الأزمات هي جاية مناش من سهام إبليس. إذن فتحتاج المرة تلو المرة إلى الدواء، إلى العلاج، بل إلى الشفاء، بل إلى الشفاء. والقرآن جعل الله تبارك وتعالى فيه الشفاء، مش العلاج، مش الدواء، جعله شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أي حاجة تضرك في خاطرك، أي حاجة تضرك في قلبك، وأول هذا الأمر اللي هو تعاش تاع الشهوة، استعن بالله، استعن بالقرآن. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما، وشفاء لما في الصدور، كل ما يفت في عضد صدرك. القرآن هو هو الشفاء. حاول أن تجعل نفسك وردا من القرآن في الصباح وسط النهار وسط المساء، ووقت ما لقيتي الفجوة، واخا بعض المرات خلي قرآنك معاك، خلي قرآنك معاك، وحاول تعالج نفسك. أنت الآن مريض، أنت الآن مريض، لا ندري متى تموت، لأن هذا مرض من لازم الإنسان إذا بقيت يستفحل في الإنسان، لأن المرض متى استفحل قضاء على الإنسان. إذا باش تبقى أنت حي وباش تبقى في عداد الأحياء خصك المعالجة، المعالجة في القرآن. ومما تعين به نفسك أيضا، مما تعين به نفسك أيضا كثرة الذكر، كثرة الذكر، أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذكر الله مطهرة للقلوب ومرضاة للرب جل وعلا. كثر من الذكر، وقت ما لقيتي وقت ما لقيتي كثر من الذكر، حاول حاول إذا لقيتي كل لحظة تذكر فيها الله تبارك وتعالى ما تكرش، باش يبقى داك القلب قوي، لا يستطيع إبليس أن تكون له سطوة أو سلطة أو سلطة عليه، لأن القلوب دابا ضعيفة ضعيفة ضعيفة، محتاجة لشي حاجة اللي تقويها. دابا الشاب كما قلت كالريشة يتأرجح، تيكون سهل على إبليس، لأنه في كل لحظة في العواض باش يأخذ الأدوية النافعة للقلب تاعو الله، وتيزيد تيزيد تيسمم القلب تاعو، تيزيد تيسمم القلب تاعو بالنظر إلى المحرمات، بسماع الأغاني، بسماع الأغاني، هذه الرؤية اللي هي عدم غض البصر، رؤية المحرمات وسماع الأغاني، هاتان أو هذان الأمران وهما سبب البلايا والرزايا الذي يعيشه المسلمون الآن. لأن الغنى من التي يسمع الإنسان الغنى تهيج شهوته وتبلغ مداها ويشتعل أوارها، تولي الإنسان ملتهب صفر غجس وفاش في المحرم، باش بيوصل هذا المحرم ما عنده فلوس، ما عنده الجرائم الاغتصابات إلى غير ذلك من انتهاك المحارم. هيك شيء تنسمعه إحنا دابا الآن، ما سبب هذا؟ إنه السماع للأغاني مصدر الشر، مصدر الشر والفتن. ولذلك العلماء حذروا من سماع الأغاني، فهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الكلى، وهو بريد الزنا. الأغاني بريد الزنا، وانت تدور راسك وتسمع وتتلدد وبتي تبقى زقيرة، ما يمكنش ما يمكنش. لذلك أول معين وأول من يرحمك هو أنت، ارحم نفسك رحمك الله. إذن أن تجعل لنفسك وردا من القرآن، أن تكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن كثرة الذكر تعود على القلب بالصحة والعافية. إذن هذا الإنسان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو اللي رحم نفسه، جاء يسترحم، جاء صادق مع الله تبارك وتعالى، جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذن لي بالزنا، فزجره الصحابة، مه اسكت. وكاين هذا النوع، احنا الان لا، الصحابه فعلهم هذا صادر عن غيره، عن هذا الكلام، ولكن هذا رمز لفئه من الناس اللي ما تترضاش هذا الفعل، لكنها تقف وقفه سلبيه. ماشي الصحابه، الصحابه هم محضر النبي صلى الله عليه وسلم، حشاهم وكلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوقف واحد الموقف غير موقف الصحابة، ليبين صلى الله عليه وسلم أنه هو المعلم الأمثل، وأنه هو المربي، وأنه صلى الله عليه وسلم رحيم بهذه الأمة. ما أسكت. كاين بعض الآباء دابا الآن اللي احنا مزيانين، بعض إخواننا اللي هم كبار في السن مزيانين، ما تيبوش هذا المنكر، لكن أشنا هي من ناحية العملية؟ أش درتي أنت لهذا الشباب؟ اش درتي انت لهذا الشاب من ناحيه العمليه؟ اسوتك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادنو قرب. وهذا فيه دليل على ان الخلاص مما انت فيه او مما انتم فيه يا شباب ويا شابات، ان تقربوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تقربوا من سنته، ان تقربوا من سيرته صلى الله عليه وسلم، ففيها الرحمه، ففيها الرحمة. لذلك هذا الشاب اللي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قرب جت عنده ويجلس، فجلس، وهذا الجلوس الحسي هو في حقيقته ينبغي أن يترجم إلى جلوس معنوي. بغيتي ترحم قعد، قعد حدا النبي صلى الله عليه وسلم، قعد حدا المبادئ تاع النبي صلى الله عليه وسلم، قعد حدا سنته، لزم سنته، راه فيها الرحمة. فجلس. أنا الآن أتساءل، أنا أسمع كثرة الجمعيات، جمعية الرفق بالحيوان، جمعية حقوق المرأة، جمعية حقوق حقوق حقوق الطفل، حقوق فينا هي جمعية حقوق الشباب؟ فينا هما هذه الجمعيات اللي أش بيخفوا الوطأ على الشباب بالشيء العملي؟ ما بناش الهضرة العملي العملي، ما عم نسمع لشي جمعية أنها مختصة في تزويج الشباب والشابات. اللي ما قدش يجي ونعاونه، اللي ما خدمش يجي نخدمه باش يفتح البيت تاعه، هذا هو الأصل. لمثل هذا ينبغي العمل أيها الإخوان، لمثل هذا، لأن الشباب هم العدة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة تاعه بلغت مبلغها بالشباب، بالشباب. رأى لما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه كان عمره 27 سنة، ولما أسلم سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان شاب 37 سنة، والنبي صلى الله عليه وسلم صف سيدنا مصعب بن عمير سفيرا للمدينة وأسلم على يديه كثير من الناس وهو شاب لم يتجاوز 20. زيد بن ثابت الذي جمع القرآن جمعه وهو شاب. الشباب هم الطاقة، هم اللي تهزوا الأمة، هم اللي بينفعوا أمتنا نحن دابا الآن، هم اللي بيخدموا، هم اللي بيزيدوا بالبلاد للتقدم. لذلك ينبغي أن توجه لهم العناية التامة الكاملة. إذا كنا بغينا نزهدوا، نزهدوا في الكهول، إذا كنا، وإن كان هذا الأمر لا يسوغ، إذا كنا بغينا نزهدوا، نزهدوا في الطفولة، وإن كان هذا الأمر لا يسوغ أيضا. بمعنى أن الوجهة ينبغي أن تكون هي الشباب. عمرو بن سلمة يأم قومه وهو ابن 6 سنين، تيأم القوم تاعه إمام وهو ابن 6 سنين، حفظ من القرآن ما لم يحفظه غيره. سيدنا معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وهو شاب، الشباب ها. ولذلك في 30 سنة ملكوا الدنيا بأسرها. إلا بغينا التقدم خصنا نطلعوا في الشباب، إلا بغينا نديروا شي جمعيات نديروهم على قبل الشباب، على قبل الشباب نزوجوا وننفسوا. وقد لا أكون مبالغا إن قلت أن كثير من الجرائم، كثير من الجرائم دابا الآن سببهاش هو قلت ما يدار، قلت ما يدار. إذن أدنوا قرب. فدنا فجلس من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترضاه لأمك؟ لا، لا أرضاه. لبنتك، لخالتك، لأختك، لعمتك؟ كل مرة يقول لا. وهذا فيه دليل، وهذا فيه دليل على أن الدعاة إلى الله والخطباء والوعاظ وكل من رزقهم الله تبارك وتعالى علما ينبغي أن يقرب الشباب منهم ويقرع الحجة بالحجة. دابا الشباب اللي كان قبل ماشي هو ضرب، دابا كاين شباب الفيسبوك، كاين شباب الانترنت، يعني المدارك والمفاهيم توسعات. يقدر الإنسان ربما يلوث بلوثة، يلوث بفكر هدام، يقدر الشباب الآن يتلوث بفكر هدام وينجرف وراء ذلك، فيكون عذابا على نفسه وعلى أمته. لذلك المسؤولية العظمى، وإن ممن يجب عليهم أن يرحموا الشباب الدعاة والوعاظ والعلماء والخطباء، وذلك بتقريب الشباب منهم وفسح المجال لهم وقرع الحجة بالحجة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي سير في حالك، سكوت، بغيتي تزني الله يعطيك، لا قرب قرب قرب. وبدأت يتعامل معه يقرع الحجة بالحجة. احنا دابا الآن الشباب ساخط، ما كاين خدمة، ما ما ما ما هاد الشباب باش نحاولوا اش اللي نرطبوا باش إلا بالحجة، إلا بالحجة. نقول بأن هذا أمر الله تبارك وتعالى هو اللي قدروا. عيش الحياة، ماشي كل شيء بيكون مدير، ماشي كل شيء بيكون أستاذ، ماشي كل شيء بيكون معلم. الرجل بحال الفاس، يقدر لما جاب الله في التعليم يجيب في الخدمة، يجيب في التجارة، يجيب إنسان يضرب في ربوع الأرض، وما تعرف الله تبارك وتعالى باش ينفعك. شحال من الناس كانوا تيجريوا حتى مديريت وتا وبيكون معلم وبيكون أستاذ، وكتب لي الله تبارك وتعالى رزق في التجارة، والآن يحمد الله تيقول لك الحمد لله ودي اللي ما صرف هذاك المصار. شحال من واحد فينا احنا دابا من الاباء، من الاباء تيقول لك شحال ضربت تمشي للخدمه الفلانيه وما كتبش الله تبارك وتعالى، والان انا ربما تنبيع بطاطا ولا تنبيع البصله ولا تنبيع البصاره بخير وعلى خير، دير دوريتي وساكن ودير مركوبي والى غير ذلك، واش بالانسان. فلذلك مثل هذه المفاهيم ينبغي ان تبث في الشباب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يقرع الحجة بالحجة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلي وسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره قال له أترضاه لأمك إلى كذا؟ قال لا، قال فكذلك الناس. ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده الحانية على صدره. ما أحوجنا إلى هذه اليد؟ بين هذه اليد، وهذه اليد أظن أنها قد لا تنقطع. إلى النبي صلى الله عليه وسلم حط علي يد الحنان. بإمكان آبائنا وأغنيائنا أن يضعوا هذه اليد الحانية على الشباب، بإمكان أغنيائنا وآبائنا وأمهاتنا أن يضعوا هذه اليد الحانية على الشباب. لله تبارك وتعالى ميسر ليه في الرزق تاعه، ميسر ليه في الرزق تاعه وفيض ليه الرزق، علاش ما تدخل لهذا الخير؟ علاش ما تجعل هذا العمل قرب الله تبارك وتعالى وتزوجنا واحد عشرة على الشباب ولا واحد العشرين ولا واحد الالف؟ علاش الأغنياء الآن اللي ربما تدخل الدار تلقى دير سقف بمئات مليون ودير كذا، الله يسخر لك الله يزيدك. غير إنما بينهاش بين مثل هذه الأمور، بين شي حاجة اللي هي عملية اللي تنفعك أمام الله تبارك وتعالى، بين تشوف شي شابات اللي تهم سكن بلغ بهم الأمر مبلغه وتحاول توفر لهم سكن إذ بالسكن يأتي الرجل. وهذه الأمور الأغنياء بإمكانهم أو لهم اليد الطولة يقدروا يوضعوا هذه اليد الحانية. الآباء كذلك اللي عنده شي ولد عاش ما يزوجه، لا باقي صغير، لا علموه خليه إحداد. عبد الله بن عمر ابن العاص، عبد الله بن عمر ابن العاص زوج أباه وهو ابن 15 سنة، وتزوج أبوه اللي هو عمرو بن العاص وهو ابن 15 سنة. أباه تزوج على 15 وزوج ولده على 15 وخلى حداه وريه تم غادي معاه بشوية، على الأقل تأمن هذا الجانب العظيم اللي هو جانب الفتنة. الآباء اللي عندهم مثلا دار وتتلقى مثلا هو ومرته ومثلا عنده بنت، علاش ما نعيط لواحد الشاب اللي تنشوف فيه مثلا الصلاح؟ أجا وليدي واحد البنية، شوف إلا عجباتك أنا نقضي معك الغرض، أنا نصرف عليك حتى تلقى الخدمة، أنا نصرف عليك، أش فيها؟ هذا عمل خير، تكون قد أحسنت أولا إلى نفسك وقد أحسنت إلى بنتك. لأن البنت ما تعرف إمتاش إمتى يتفقم عليها الأمر، وتكون قد أحسنت إلى هذا الشاب، وتكون قد أحسنت إلى مجتمعك. مجتمعنا الآن يئن تحت وطأة الرذائل والزناش اللي يدفعهم، وكاين ناس ممقوتين، تجار الأعراض، أسأل الله أن ينتقم منهم عاجلا غير آجل، تجار الأعراض اللي تتحينوا هذه الفرص، تتبلى بنت مسكينة عندها خصاص كذا إلى غير ذلك. يذكر لي بعض الأساتذة أن بنتا جاءت إليه، جاءت واحد البنية قالت لي أستاذ عفاك سلفني 4000 ريال، وهذا الأستاذ كان قريب من الناس. 4000 ريال هنسلفها لك، الإشكال شنو هو؟ قالت لي علامة تشوفني شو أستاذ جلبة تنجيبها صيف وشتوى هي اللي عندي. هذه الآن سلكت هذا المسلك، لكن غيرها ما المسلك الذي تسلكه؟ غير هذه الشابة ما المسلك الذي تسلكه؟ هذا الإنسان هذا بدرك لتجيب الجلابة صيف وشتوى وتتبنى قدام صحابتها صيف وشتوى، هذه الآن ثبتها الله وربما رحمت نفسها بنفسها بعد أن رحمها الله، والآخرين ما مصيرهم؟ كذلك يذكر لي بعض إخواننا، هذا واحد من إخواننا اللي هو خدام في المكلة، شي مرة جاء واحد مجموعة تاع البنات يأكلوا عنده معهم وحدة كبيرة، قال لي تت هو عيط لوحدة فيهم، ما الذي حملك على هذا؟ اش اللي خلاك؟ قلت له انا تنقرا وما عندي باش نقضي الغرض، تنقرا وما عندي باش نقضي الغرض، اش بغيت ندير؟ فما كان من هذا الرجل، هذا الرجل اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناته. اش قال لي؟ قال لي انا نعطيك داك الشيء اللي بتعطيه لك هذه، كل أسبوع أجي يدير يدي كاش المبلغ اللي كذا. يحكي هذا الرجل والله من فمه الليانة، قال لك بعد عام أو عام ونص ولا المهم فترة مدة زمنية أرسلت لي صفتت لي الله يجزك بخير. أش اللي وقع؟ جاب يا الله واحد الرجل اللي استرها. هذا أيها الأخوة هو الذي نريد، بين العمل ما بيناش كثرتها الشعارات وكثرت المفرقعات تاق تاق حقوق حقوق حقوق، بينا شي حاجة اللي عليها عملية، نسمعوا مثل هذه الأشياء التي تدلج الصدر، يكون عندنا شي حاجة اللي هي عملية ننفع بها الشباب. أما كثرت الهضرة كل واحد يحسنها، ويا ليتنا مع الأسف فيك احنا جايبين الحقوق من عند الغرب، يا ليتنا نسير على نجيم في مثل هذه الأمور، يا ليتنا نسير. شوف كي يدير الشباب وما تيدعمهم، اللي بيدير مشروع يدعم ولا إلى غير ذلك، وحناش يلا تبقى الكلام المجرد. بنا مثل هذه المواقف أيها الإخوان، بنا اليد الحانية من أغنيائنا، من أغنيائي حينما تقف أمام الله تبارك وتعالى يقول لك يا عبد الله ما هي خبيئتك؟ باش بتلقاني؟ قول ليه بتلقاك بواحد الحاجة اللي هي عظيمة، أني زوجت كذا وكذا من الشباب. نسمع همما عالية، نسمع بعض الناس عنده همة أنه يديراش يحفظ مثلا كذا كذا من الناس من القرآن، ونسمع الآخر عنده همة أنه واش يوفر القفة لواحد ميا كذا من العائلة، ونسمع أعمال الخير، لكن ما سمعنا برجل له همة عالية في أن يزوج أكبر قدر من الشباب. استبقوا رحمكم الله، استبقوا إلى هذا الخير العظيم، حاولوا توصلوا لهذا الخير. إذن بين الأغنياء، بين الآباء، بين الآباء يتعاون مع الشباب. ما عندكش لن تعدم أن تنفع الشباب باش بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على لواحد الأمر اللي يمكن نعاونوا به الشباب، اللي هو الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم ما عندوش، لو كان عنده بيقول لي أجي نزوجك وتفضلت القضية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. إذا أنت ما عندكش على الأقل خصص شي دعوات للشباب، ملي تكون ساجد، ملي تكون تتصلي صلاة الليل، ملي تكون وضع جبهتك الأرض، حاول تدعي مع الشباب، فإننا لن نعدم خيرا من آبائنا وإخواننا. والله إني لم أوقن أن في إخواننا وآبائنا الصالحين وفيهم أولياء الله وفيهم من إذا أقسم على الله أبره. هنا نفذ المجمع الكريم كي اللي لقسم على الله تبارك وتعالى يبره، إني لم أوقن من ذلك. طيب لماذا الذهول؟ علاش مع النشاط الفكر؟ الدعاء شو بيدير؟ بيدير. ولذلك سئل بعض الصالحين كم بيننا وبين عرش الرحمن، كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ قال دعوة صادقة من قلب صادق. كم بيننا وبين عرش الرحمن؟ دعوة صادقة من قلب صادق. تزيدك تقول يا ربي ترحم هذا الشاب برحمتك، يا ربي ترد بهم لدينك، وتدعي وتكتر وتكتر وتكتر للشباب. إذا بتكتر شي حاجة كتر للشباب، كتر أبناء المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيدنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعد كلمة الحق والدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. وبارك اللهم في ولي عهده المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.